منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله باش نتحدث فيه اليوم مع الشيخ مراد، اللي نحب نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بك شيخ. بارك الله فيك، والرحب زادة بالسادة المستمعين الأفاضل كما كل مرة، ربي يخليهمنا وربي يفضلهمنا جميعا. شيخ مراد، احنا في الحلقة الفارطة كنا توقفنا مرحلة الطفولة للإمام النووي، واللي كانت مرحلة في الحقيقة منفردة يعني متميزة، لأنه الإمام النووي كان متفرغ تمام التفرغ للقرآن، وكانت رغبته كبيرة في أنه يتعلم القرآن منذ الصغر. فاليوم باش ننتقلوا المرحلة جديدة في حياة الإمام النووي، وهي مرحلة انتقاله لدمشق اللي كانت فيها برشة تغيرات في حياة الإمام النووي، لو نتوقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة الأخت سندس، في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، اليوم عنا هالوقفة الرائعة مع الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. الإمام النووي توقفنا عليه في اللقاء الماضي مع السادة المستمعين الأكارم، في المحطة المهمة في حياته وهي دمشق. خرج من حوران، من قرية نواة، من منطقة حوران الكبيرة، وانتقل إلى العاصمة، إلى دمشق. في دمشق فما علماء كبار اتلاقى بهم الإمام النووي، وقلنا اللي كان عمره 19 عام هكا ولا؟ أيه 19 عام، هذا قلنا أنه عمر مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، فالعمر هذاك يولي ياخذ مرحلة أخرى، طور آخر مهم جدا في حياته. نقول إحنا العمر اللي قبل كله يحفظ، ما هيش مشكلة أنه يحفظ القرآن، يحفظ الحديث، يحفظ المتون، المتون العلمية، سواء في اللغة، سواء في اللغة العربية، نقصد كما الألفية لابن مالك مثلا، وإلا في جوهرة التوحيد، وإلا في أي متون أخرى. لكن لما يوصل الإنسان إلى عمر معين يبقى يدخل في مجال التحقيق والإدراك لقيمة الشيء والتثبت في المسائل في أي مجال كان، سواء في اللغة، سواء في الفقه، سواء في الحديث، في علوم القرآن، في علوم الحديث، في التفسير، في أي شيء. والعمر هذا مهم جدا من ناحية أنه يولي يتحمل المسؤولية ويشعر بالمسؤولية العلمية، كيفاش يتلقى، وقتاش يزمو يتلقى، وكيفاش يحفظ، وعلى شكون ياخذ العلم، مش من عند أي إنسان، يعرف الأسس الحقيقية للحياة. نعم، وكل ما جاء في الحياة وهو كذلك. فلذلك الإنسان لما يمشي يجالس العالم هذا أعلاش، أو يجالس العالم الآخر أعلاش، يولي عنده وعي وقوة في الإدراك، يولي الإنسان يميز بين العلماء، عنده قوة التمييز بين العالم هذا وبين العالم هذا. التفسير يأخذه على أهل التفسير، الحديث يأخذه على أهل الحديث، اللغة العربية يأخذها على أهل اللغة العربية، مش يأخذ هذا على هذا على هذا هو يخلط، لا، هذا قبل كان عندهم التخصصات هذية، بالإضافة اللي كانوا هما موسوعات متحركة العلماء في هاك الزمان هذاك. وتو نشوفوا احنا علاش كانوا موسوعات وقادرين أن يجمعوا أكثر من فن وأكثر من علم في وقت واحد. عاد رحمه الله تعالى هزبوه إلى دمشق. في دمشق رحمه الله تعالى ادخل المدرسة كما المدارس متاعنا القرآنية اليوم، اللي قاعدة بلادنا قاعدة كما عبارة على قنادل مشعة وشموس وأقمار ونجوم في هالبلاد الطيبة. المدارس اللي تعلمنا القرآن وحكينا عليها أكثر من مرة، احنا مدارس تخرجنا في وليداتنا يحفظوا القرآن ويتعلموا اللغة متاعهم العربية، وعندها تأثير كبير في نفوسهم، على سلوكهم، تغير سلوكهم، تبدل سلوكهم، ولو ناس طيبين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل من أقام وأنشأ هالمدارس هذه وآذن فيها ورعاها ويدعم فيها ويشجع فيها. ما تنساش هذه حاجة مهمة، أن وليداتنا يلقاوا وين يحفظوا القرآن الكريم. تغير سلوكهم. البعض منهم يقول لي وين كنت وين صبحت توا، وليت نحترم نمشي حتى بالكهرباء، وليت ما عادش نزرب، نحترم الناس بالبسكليت ما عادش كيما جاجان. هذا كله من فضل الله وبفضل القرآن، القرآن الكريم اللي هما وجههم إلى القرآن، إلى الأخلاق الطيبة والأخلاق الفاضلة. عاد في المدرسة اسمها الروحية، هذه المدرسة في دمشق سكنت فيها. تعرفون المدارس عندهم كيفاش؟ هي عبارة على كما نقولوا احنا البيوت صغيرة، وعندهم بلاصة كبيرة كما المسجد هذيك يتعلموا فيها حلق حلق، مش كما اليوم احنا تطورنا ولينا معتها مقاعد ولا تواول ولا اي، ولكن لازم حتى قدامه الانسان الكمبيوتر ويتعلم. الدنيا تطورت وفليكن ما يسالش، اي تطور يخدمنا ويقدمنا فليكن ما يسالش. المهم ان يكون موجود العلم والثقافه نعم والمعرفه نعم وبشكل معتها متطور فليكن. احنا نحكيه اليوم على القرن السابع، احنا نحكيه اليوم على القرن السابع وفي زمان الامام النووي. عاد بيتات صغار كانوا عندنا احنا قبل هذا في بلادنا، واليوم حتى كينزوروهم الزوية اللي عنا كانت حفظ القرآن وعنا فيهم بيتات لما تشوفها مزيانة محلاها كيفاش كانوا أيمتنا. اليوم الكبار في العمر كلهم تعلموا غادي، وكان شكون اللي يدخل كما نقولوا احنا للزاوية الفلانية باش يحفظ القرآن الكريم وعلى الشيخ الفلاني او الشيوخة متاعك الزاوية الفلانية؟ مش كل واحد، لا لازمه معناتها يزمه يكون هو حافظ مليح وخاطر باش يعمل الاقلام الثاني يقولوا عن دراية ومعرفة كثيرة، حفظ في قريته باش ينتقل للزاوية ذيك باش ياخذ منها شهادة او تزكية من العلماء هذوكم. كانت اجواء جميلة، انا زرت بعض الزوي هذوما او المدارس هذه القديمة اروع منها صدقني ما تراش، حلوة مزيانة وحفظت الناس القرآن وأمتنا بكل إحنا صغار وصغار المؤدبين معناتها كلهم تخرجوا من هالزوايا هذه وهالمدارس هذه. عاد الإمام النووي رحمه الله تعالى اسكن في المدرسة اللي يسميوها الرواحية في دمشق، أحفظ فيها كتاب التنبيه في 4 شهور وشوية، كتاب مش صغير مش مجلد ولا أكثر من مجلد، وحفظ ربع المهذب كتاب زاد تناوله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وجالس الشيخ كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي في المدرسة هذه والتلمذ عليه وخذ عليه العلم. من بعد فترة صغيرة جاء فترة الحج وحج مع والده من دمشق، صد ربي بشال الحج ورجع، رجع نفس المدرسة وكمل يقرأ. عاد كان رحمه الله تعالى الإمام النووي في كل يوم عنده 12 درس، تعرفش معناتها 12 درس؟ 12 درس، الدرس على الشيخ الفلاني وعلى الشيخ الفلاني وعلى الشيخ الفلاني، وكان زم حتى على الشيخ الواحد ياخذ عليه زوز دروس. شفت الوقت متاعه رحمه الله تعالى باش ترى انت مثابرت هالرجل شاب على التو، راجل 19 عام مو شويه، 19 عام وشويه الرجل بدا يوعى بدا يفهم شنو يلزمه. فربي عز وجل حبب له العلم وشعر أنه العلم هذا هو ثنيته وهذا هو اللي يرفع من مقامه رحمه الله تعالى. خاصة شيخ مراد وأنه الإمام النووي كان متفرغ تمام التفرغ للقرآن فقط، ما عنده حد شيء الآن، وباش نشوفه احنا في سبب النبوغ متاعه وعلاش وصل الإمام النووي في عمر قصير إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة. عاد الإمام النووي في هالمدرسة هذه قعد 12 درس ياخذوا في كل يوم، كل يوم الإمام النووي ما يرقد إلا ب12 درس شرحا يشرح، معناته يشرحوا له العلماء، وإلا تصحيحا وإلا فقها وإلا حديثا في الحديث ولا في أصول الفقه وإلا في النحو وفي اللغة، حتى لين بارك له ربي سبحانه وتعالى وبرع فك العمر القصير هذاك في كثير من فنون العلوم الدينية والعلوم الشرعية. قولوا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ما وصلش إلى ما وصل إليه إلا بالمثابرة وبالصبر والمصابرة والصدق والمجهودات الكبيرة اللي كان يقوم بها. احنا نقول اثناء الركبة الرجل معناتها 12 درس في اليوم، احنا اليوم درس وقل مش في اليوم، لا هو الدرس في الأسبوع، نسبة الاستيعاب ما تكونش كبيرة، درس في الجمعة مش قادر عليه، درس في الجمعة ما يراجعوش، درس في الجمعة يعني ياخذ ملم اليوم مثلا في القرآن الكريم يا من عاش للجمعة جاي وقتش يحفظ بل ما يجيب نص ساعة بربع ساعة فيما بالك 12 درس. وين 12 درس في تحقيق وتصحيح وشرح وعلم علم علم غزير، معناتها دوزة نقول احنا كبيرة، معناتها مش حاجة ودسمة، معناتها المعلومة اللي ياخذها مش طايرة هكاك وبرا، ولكن احنا اليوم نعطيه تلخيص وتلخيص التلخيص وتلخيص تلخيص التلخيص وما نحفظوش في الاخر بالكل، ومن بعد نقول ونحب نتعلم. كيفاش تحب تتعلم انت؟ لازمك صبر، لازمك مصابرة. قالوا العلم فحل لا يناله إلا فحول الرجال، معناتها العلم ماشي لازمه صبر ومصابرة ويزمه تؤدى ويزمه يعرف عشكون ياخذ تفرغ وتقسيم وقت وتنظيم. اي نعم، شيخ مراد، وهذه يعني تعتبر من أهم الأسباب وأهم الحاجات اللي ساعدت الإمام النووي واللي طبقها هو في حياته وصار على دربها. شيخ مراد، هو شوف، احنا باش نشوفوا الاسباب النبوغ وتقدم الامام النووي رحمه الله تعالى في المجال متاعه العلمي والمعرفي. الامام النووي عنده فما حاجتين الحقيقه اللي ساعدوه وعاونوه باش يوصل للشيء اللي يوصل له، وهذه بودي حتى الساده المستمعين راهو ينتبهوا لها لانها مهمه جدا ومهمه للغايه، سواء اليوم هما لينا احنا كبار او لينا احنا صغار او لاولادنا، هذه مهمه. شوف الامام النووي رحمه الله تعالى فما عوامل نوعين تاع عوامل ساعدوه باش يوصل لين وصل رحمه الله تعالى. النوع الاول عوامل عاديه تتوفر في اي انسان، تتوفر في اي عائله، في كنتي في اي عائله قادره تحب توصل ولدها تنجم، وفي اي مجال في المعرفه وفي اي مجال في العلم. العوامل هذه العاديه اللي هي انه الامام النووي رحمه الله تعالى رحل سافر من بلاده الى بلاد اخرى لطالب العلم، هذه مهمه جدا، هذه في حياه العلماء الكل. كان عنده هدف معين سافر، نعم، من أجله. نعم، هو طلب العلم، طلب العلم. كما احنا اليوم ساعات يمشي لك مثلا ألمانيا باش يتخصص في مجال، يمشي لأمريكا باش يتخصص في مجال، يمشي لباريس فرنسا باش يتخصص في مجال، يمشي من عرش ان اي بلاد اخرى باش يتخصص. اليابان ساعات احنا برشا وليداتنا يمشيوا اليابان يتخصصوا في مجال سواء في طبقات الارض ولا في اي شيء من المجالات، اختصاصات ومجالات نعم. متعدده. ورحله لطلب العلم هذه شنو تعطيك؟ تعطيك مسؤوليه، تشعر بمسؤوليه انك انت مشيت خليت وراك كل شيء، تفرغت، ما عندك حتى شيء، ما عندك حتى شاغل، لا عائلة، لهذا مشى، لهذا جاء، لهذا حتكلم، لهذا طلبك، لهذا ما عندك حتى شيء، خليتهم كل وراك وحسيت مسؤولية كبيرة أنه الآن عندك وقت، هالوقت هذا موقوف على الطلب متاعك اللي مشيت أنت من أجله، هذا مهم. تحقق هدف معين. باش تحقق هدف معين، ماكش باش تمشي تلعب، باش تمشي تلعب عندك في بلادك، اقعد، هاك باش ترجع لبلادك وتلعب قد ما تحب، ولكن أنت مشيت لبلاد معينة أو إلى منطقة معينة باش تتعلم، راه وقتك محدود. ساعات وليداتنا في نفس البلاد يخرجوا من العاصمة يمشيوا مثلا لأي بلاد أخرى. نفس الشيء، نفس الطريقة، نقولوا له احنا راه وقتك محدود في هاك المنطقة هذيك أو البلاد أو الولاية هذيك. وراك باش ترجع من بعد لبلادك او منطقتك انت وين كنت عايش، ومن بعد باش تقعد مع الاصحاب وتمشي وتجي، ولكن انت خلي مرحلتك اللي هي التعلميه هذه او التعليميه خليها منفرده، خليها مع تأنهل من العلم، استغل وقتك، استغل فرصتك باش تتعلم قد ما انت تنجم. يعني شيخ مراد لازم كل مرحله نعيشوها بادابها وبقيمها يعني كل ما فيها نعطيوها كارها ونعطيوها حقها. زيد حاجه اخرى، انه هو مشى المدرسه متميزه برشا، فيها علماء، فيها اعلام معناتها متخصصين معروفين، هذاك رموز، هذا رمز في الحديث، هذا رمز في اللغه، هذا رمز في الادب، هذا رمز في الحديث، هذا رمز في الفقه. اذا المدرسه لعبت دورها بالنسبه للامام النووي. عنده اجتهاده هو في طلب العلم، هو كان مثابر، هو كان صابر، هو كان يعطي من وقته، كان يعطي من من من من اعز وقته الثمين كان يعطيه في طلب العلم، كان يجتهد الرجل، كان يعمل فكره، كان يقصر فكره فقط على طلب العلم، مش على جزء هوني وعشرة اجزاء في بلايس اخرى، لا، كان مثابر وكان صابر ومصابر على طلب العلم. كثرة الدروس متاعه وسماعاته للعلماء، لما يسمع من عند هذا ويسمع من عند الآخر ويمشي للدرس الفلاني ويمشي للدرس الفلاني ويواظب ويحفظ، قدرته الكبيرة على الاستيعاب. نعم، قدرة منجت من الاجتهاد، القدرة بجت للتفرغ، القدرة منجت، مش هكيكة. احنا فما جانب آخر كان ربي عز وجل عطاها الإمام النووي صحيح ونحكي فيه، ولكن هذه كلها متاحة لكل إنسان. أنت بإمكانياتك تتفرغ خمسة ساعات، أنا بإمكانياتي وأنا أقل منك نتفرغ يا أخي سبعة أو ثمانية ساعات. لا، حتى نوصل نفس الدرجة اللي أنت فيها، ولكن لازم من الاجتهاد وكثرة التلقي وكثرة الدروس. عنده قوة الحافظة وكثرة المطالعات متاعه، وكان يقرأ برشا ويطالع برشا وعنده الحافظة. يجيك بعض الناس بعد هالعوامل هذه كلها يقول لك أنا بكلها نقدها إلا الحافظة، رأى ما عنديش حافظة. نقول له لا، عندك حافظة، وكل إنسان عنده حافظة، كل شيء احنا نحفظوه. ما نحكيش على المجنون وما نحكيش على الانسان المريض وصل لعمر معين وكذا واصيب، لطف علينا ولطف على السادة المستمعين، بمرض ما. أما نحكي على أي إنسان مهما كبر، هاو يتفكر الثنية الفلانية وتفكر شنو شراه وتفكر، أما الحاجات البسيطة متاع ننساوها، ننساوها الناس الكل، حتى لو أطفال صغار قاعدين ينساو، ولكن الحافظة متاعك لما أنت تدربها على الحفظ راهي تولي تحفظ، لما أنت تعزم راك تحفظ. برشا حافظة عنا في بلادنا حافظة وحفظوا على كبر، والله فوق ما 50 سنة بداوا يحفظوا القرآن الكريم من الصفر، عنده بعض صور قصيرة وحفظوا ختموا القرآن الكريم على كبر. فمن بالك اليوم نحكي على 20 سنة يقولك ما عنديش ذاكرة، و25 سنة يقولك ما عنديش ذاكرة. يزم الإنسان ما يسكرش الباب على روحه وما يوهمش روحه وما يغلطش روحه يقول أنا ما عنديش. رب يعطاك النعمة، نعمة الذاكرة والحافظة، بقى أنت دربها ونميها وكبرها بالدربة وبالصبر والمصابرة. ولازم يعطي وقت نص ساعة، ساعة غير ساعة في اليوم لازم شوية يتفرغ. مش يحب يلعب، هو يحب ينمي الذاكرة متاعه، قاعد يتفرج في التلفزة يحب ينمي الذاكرة متاعه، من عارش قاعد يتكلم بالتليفون ويحب ينمي الذاكرة متاعه. لا، نقول له احنا شوف الأوقات اللي نعديوها برك في على ذكر التليفون. المكالمات متاعنا اليوم في اليوم كامل، واللي هي قد ممكن ما فيهاش فايدة برشا بالنسبة لغير التجار، بالنسبة لوليدات نحكي، كل هذيك لو جمعوا هاك الوقت وحطوه في القرآن الكريم راهم ما شاء الله عليهم، راهم حفظوا برشا حاجات. زيد حاجة مهمة من العوامل اللي كانت عند الإمام النووي، وهي توفر الكتب. عنده الكتب، عنده المراجع، المراجع والمصادر. نعم، احنا نقولوا بالمكتبات ونقولوا المكتبة مهمة، كما عندنا المكتبة الوطنية، مكتبة زاخرة، مكتبة غنية إلى أبعد الحدود. الإنسان اللي ما عندوش نقولوا هيك عندك المكتبة، امشي للمكتبة، لازم تقرأ، لازم تطالع، لازم تطلع. واشتغاله بالتدريس، تعرفش معناتها؟ قالوا كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم. لما تعطيه ربي عز وجل يزيدك. علاش؟ خاطرك انت باش تتمكن. وانا في اللقاء القادم مع الساده المستمعين باش نعاود هالنقطه هذه، خطرها مهمه ومهمه ليا وللساده المستمعين وليك انت اخت سندس وحتى للفريق التقني. شيخ مراد، احنا باش نواصلوا الحلقه القادمه ان شاء الله، باش نواصلوا في نفس الاطار اللي هو حديثنا على حياه الامام النووي باذن الله. والظاهر انه باش نختموها ان شاء الله في اللقاء القادم، باش نبداو ندخلوا عاد في ذكر الحديث النبوي باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا على حسن المتابعه والاهتمام، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.